لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الباب 34 من كتاب التوحيد، وفيه قوله: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر أمر عظيم جدا، وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه. يقول إمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، يعني ذكر الصبر بمشتقات هذه الكلمة: الصبر وصبر والصابرون والصابرين والصابر والصبور. ذكر هذه الكلمة مشتقاتها في القرآن 90 موضعا. ويمكن الواحد الإمام أحمد بيقول 90 موضع، هو عدها يعني 90 موضع. هذه هؤلاء حفاظ عظام جدا، هؤلاء الأئمة. الإمام أحمد لما يقال كان يحفظ 1000 حديث، إنسان يتعجب منها. هذا من العجب لما نقول الإمام أحمد يقول: ذكر الله الصبر في كتابه 90 مرة. ولا معكم كمبيوتر ولا معاش، عدها ازاي 90 مرة؟ هذه يعني استوعب القرآن كله لغاية ما عدها عن طريق الكمبيوتر. نعد مشتقات هذه الكلمة في القرآن نلاقيها جاءت 90 مرة بالضبط، 90 مرة بالضبط. جبنا كلمة صبر وبحثنا عنها، جبنا كلمة صابر وبحثنا عنها، نقول 69 مرة، الثانية 21 مرة، المجموع 90 مرة. سبحان الله، الإمام أحمد بيعد كلمة كلمة في القرآن لغاية ما. وهنا شيء عجيب جدا من حفظ هؤلاء، أن حفظ الله عز وجل الدين بهؤلاء. لما يقول، مش يقول على سبيل المبالغة زي ما احنا نقول 10 مرات و50 مرة وكذا، 90 مرة هي 90 مرة زي ما قال رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: الصبر ضياء، الصبر ضياء، والصلاة نور، الصلاة نور. ويمكن ذكرنا هذا قبل ذلك، الفرق بين النور والضياء. النور تقول هذه اللمبة نور، اللمبة النايلون دي تحط إيدك عليها اللمبة مش سخنة، إيدك ما تتلسعش منها. تقول النار لها ضياء، حط إيدك على النار تلسع إيدك. الصلاة كلها خير، كلها رحمة، الصلاة ما فيش فيها تعب، وإذا تعبت أنت واقف وقعد، تعبت أنت قاعد نام وأنت بتصلي. يبقى هنا الصلاة قال نور، ما فيش فيها تعب، ما فيش فيها مشقة. الصبر لها مش ممكن يكون صبر إلا مع مشقة. الصبر إن هي وصفه بأنه ضياء، وفيه إنارة مع إحراق، مع إحراق، مع تعب، مع مشقة. فالإنسان حين يصبر يصبر على إيه؟ على شيء صعب. ما فيش حاجة اسمها أنا صبرت على حادثة، أنا بشرب مية صبرت على شرب المية، صبر إلا صبر على شرب المية فيش صبر. لكن صبرت على إني شيء تقيلة، صبرت على إن في حاجة شديدة حصلت وصبرت. طيب هنا الصبر ضياء، ضياء يجعل الله عز وجل إشراقا مع وجود شيء من الألم، شيء من التعب، شيء من المشقة. هذا الصبر. ولذلك يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقى الثواب العظيم والتثبيت على أمر الدين وعلى كلمة لا إله إلا الله إلا من صبر الصبر العظيم. الصبر ضياء. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني ربنا بيعطي العباد عطاء، إدى لده مال وإدى لده كذا وإدى لده كذا. مين اللي خد أعظم العطاء من الله، خير العطاء، أوسع العطاء؟ الذي أخذ الصبر، الذي أعطاه الله عز وجل الصبر. يصبر في السراء ويصبر على الضراء ويصبر على أمر القضاء، صابر في كل أحواله. وذلك يقولون المؤمن يصبر ثلاث أحوال لا بد وأن تصبر فيها: تصبر على أوامر الله عز وجل، يأمرك افعل كذا تفعل وتصبر على هذا الذي أمرك سبحانه حتى تستريح في الجنة، نهاك عن كذا لا تفعل كذا تترك حتى لو اشتقت لهذا الشيء طالما أنه حرام ابعد عن هذا الحرام. يبقى صبر على أمر الله سبحانه، صبر عن نهي الله سبحانه تبارك وتعالى، صبر على قضاء الله وقدره. صبر، ينزل بلاء بالإنسان، يضيع منه مال، يفقد له حبيبة، يضيع منه شيء، هنا يصبر لأمر الله ويتسلى بأنه في الجنة يوم القيامة أعظم. يبقى حين يصبر الإنسان قد أعطي من الله أعظم العطاء. فين بقى هذا العطاء؟ أعطاك الصبر. اللي وراء هذا الصبر أنه يلقيك الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يبقى هنا الجنة هذا أعظم خير يعطيه الله عز وجل للعبد. يبقى من وراء الصبر جنة الله سبحانه. لذلك يجب على المؤمن أن يصبر، ويحرم عليه أن يتضجر على أمر الله سبحانه، إنه لا مش عايز ولا ربنا فعل فيه كذا ولا يعجبه أمر الله، لا هذا حرام. يصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. عمر بن الخطاب هذا الرجل اللي كان عظيما في الجاهلية رضي الله عنه، له منصب عظيم في الجاهلية، عيلة الخطاب عيلة كبيرة جدا، وإن هو من القبائل العظيمة بني عدي في الجاهلية، لهم شأن عظيم، بل هو نفسه كان له السفارة في الجاهلية، كان السفير بين قريش وبين غيرها من الناس. حين يبعث القرشيون يرسلون لأحد ينزلونهم، يبعث عمر رضي الله عنه لوجاهته لشرفه لقوته رضي الله عنه. السفير كان له أمر السفارة وهو في الجاهلية، ويسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي الإسلام وزير للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. وبعد ذلك تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيقوم بأمرها أعظم الخيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا ويقول: ما رأيت عبقريا يفري فرية رضي الله تبارك وتعالى. عبقري سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يسوس الدولة، يدون الدواوين، يرسل البعوث والجيوش، يتفتح البلدان في عهده، ومع ذلك لم يتغير عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا في شيء واحد، أنه كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا جدا، كان شديد. لما صار مع النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو في هذه الشدة. مع أبي بكر الصديق نفس الحكاية، لما صار هو الخليفة بقى يدعو ربه سبحانه: إني شديد وإنه ليني. فلان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للرعي، لان للرعية رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن غير ذلك هو على ما كان عليه من قوة البأس رضي الله عنه، من حكمة الرأي، من شدة الإرادة، من طلبه للجنة بكل وسيلة وكل طريقة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقوم لما يجي على الناس عام المجاعة، عام الرمادة، ويقعدوا سنة كاملة ما فيش لا طعام ولا فيه. عمر كان يأكل أطيب الأشياء في الجاهلية، كان لونه أبيض ومشرب بحمرة، وكان جميلا طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك لما يجي عليه هذا العام يأبى يأكل إلا الزيت اللي الناس بيأكلوه، اللي الناس لقينه الزيت، يأكل عيش بزيت رضي الله تبارك. حتى اربد وجهه، بقى عليه غبرة، اسود وجهه من قلة الطعام رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: انت الامير وانت وراك مسؤوليات، كل انت عشان تقدر تقوم به. لا، اللي بياكلوا الناس ياكلوا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول: انا اعرف الجيد من الطعام، ان شئت فعلت كذا وكذا وكذا، حدث تسيل لها اللعاب، ولكن مع ذلك لا نأخذ طيباتنا في الدنيا، ندخر هذا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا عمر الذي يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. خير عيش، يبقى هو جرب أطيب الأشياء وأعظم الأشياء ما وجد الخير إلا في الصبر. الصبر يصبر الإنسان. الإنسان الغني يأكل ويملأ معدته بأطيب الأشياء، والفقير يملأ معدته بما وجد من أشياء، وفي النهاية هذا لن يأكل أكثر من طاقتي وهذا لن يأكل أكثر من طاقتي. لو جبت لهذا ولا هذا بعدما شبع طعاما آخر، شبعت بطني مليانة ما أقدرش أكل أكثر من هذا. يبقى هنا الفقير صبر، وفي النهاية الله سبحانه تبارك وتعالى أعطاه الأجر عنده سبحانه، وأعطاه الرضا عن الله سبحانه. فلذلك عمر يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نصبر عن الأشياء ونصبر عن الدنيا لغاية ما نلقى الله، وربنا يعطينا الأجر من عنده سبحانه. علي بن أبي طالب يقول: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان. يقال: فين منزلة الصبر من الإيمان؟ يقول لك: فين منزلة رأسك من جسمك؟ رأسك من جسمك أعلى شيء فيك، كذلك الصبر أعلى منازل الإيمان الصبر. لأن الإنسان المؤمن يصبر على أمر لا ينفذ كل ما يقوله الله، يصبر على نهي الله سبحانه ينتهي عن كل ما نهاه الله، يصبر على أقدار الله مهما نزل به من بلاء فهو صابر وراضي بأمر الله. فصار الصبر أعظم المنازل التي يكون عليها الإنسان المؤمن. قال علي رضي الله عنه: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. إلا ما عندي الصبر حيجي له إيمان منين؟ لن يصبر على أمر الله، لن يصبر عن نهي الله، لن يصبر على أقدار الله، سيتضجر، حيترك الإيمان. لا إيمان لمن لا صبر له. طيب إيه هو بقى هذا الصبر؟ عرفوا العلماء: الصبر أصله الحبس وأصله المنع. الصبر المنع والحبس. فيقولون: حبس النفس عن الجزع. حبس النفس، نفس الإنسان، قلب الإنسان وقت ما بينزل به مصيبة يجزع، حيعمل حاجة يقوم يكتمه، حبس نفسه عن أن يجزع، وحبس لسانه عن التشكي والتسخط. ما بيشكوش، مش رايح لكل واحد: شفت حصل لي إيه، شفت حصل لي إيه، شفت حصل لي، أنا كل شوية تجيلي مصيبة أنا، لا لا لا. ولكن يحبس لسانه عن التضجر على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي والتسخط، حبس الجوارح، جوارح الإنسان، إيده ورجله وأعضاء الإنسان يحبسها عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما يظهر به السخط على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الصبر الذي يريده الله عز وجل بالعباد. يقول سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية في سورة التغابن، وأولها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة، يعني ربنا أزن بهذه المصيبة أنها تحصل. طالما أزن بها يبقى ما كانتش هترد، هتشكو ليه، هتضجر ليه، ربنا عايزها أن يحصل هذا الشيء. يبقى ليس لنا إلا الصبر على أمر الله سبحانه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى الإيمان الذي يشتمل على الصبر، حين تنزل المصيبة الله عز وجل يصبرك، حين تتصبر لأمر الله، حين تتكلف الصبر، يهدي الله قلبك للخير. إذا بالقلب يختار الصبر، أختار الصبر، أبعد عن التشكي، أبعد عن التجدر، أبعد عن الجزع، وأختار إني أصبر. وهنا من يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بأمر الله، يعني جاءت عن قضاء وقدر، لا حيلة لك في ذلك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان، يهدي قلبه للصبر، يعوضه عما فاته. مستحيل إنك تعمل شيئا لله والله لا يعوضك عنه. الله كريم، الله أكرم سبحانه تبارك وتعالى من أن يبتلي عبده بأن يسلبه شيء ولا يعوضه مكانه، مش ممكن. إذا سلب من العبد شيئا صبر العبد، يعوضه إيمانا في قلبه، رحمة يجدها في قلبه، حبا لله سبحانه وإقبالا على الله، زيادة إيمان. كم من إنسان جاءه البلاء فإذا به يتصبر يتصبر، وإذا به بعد ذلك يحفظ من القرآن ما يفتح الله عز وجل عليه، يتعلم من السنة كذا، يتحول هديه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على خير عظيم. الله كريم سبحانه. يعطي البلاء، فإذا نجحت في الصبر عليه أعطاك الله عز وجل المكافأة حالا. قال من يؤمن بالله يهدي قلبه سبحانه تبارك وتعالى، والله بكل شيء عليم. عليم سبحانه. إن هذا صابر فعلا، ولا هذا بيمثل قدام الناس، ولما يقعد لوحده يترك الصلاة ويترك الصوم ويزهد في أمر الله ويسخط على الله، الله بيقول يبقى فيها تحذير، احذر من إن أنت تخون فيما بينك وبين الله، تكون غير راضي عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمام الناس تظهر الصبر. لكن في الحالتين بينك وبين الله تظهر الرضا بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى والاستجابة لأمره، وأمام الناس تتصبر ولا تتسخط ولا تشكو ربك سبحانه. يقول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. إيه الحيلة التانية بعد ذلك؟ ما في شيء تاني للإنسان. يقول نزلت المصيبة بالعبد يا إما يرضى ويسلم يا إما يتسخط ويتدجر، في الآخر برضو حيسكت، حيسكت في الآخر. ده اللي كان يقوله بعض العلماء، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. إما أن تصبر صبر الكرام، كن كالإنسان الكريم اللي ينزل به شيء يصبر ويتجلد لغاية ما تمر الأزمة، أو يكون كالبهيمة اللي تصرخ تصرخ تصرخ والآخر حتسكت. يبقى هنا صبر الكرام أولى بالمؤمن من أن يسلو سلوى البهائم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر لأمر الله ويسلم لأمره. طيب إذا لم يصبر ويسلم حيعمل إيه؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك وشرحناه، لكن الغرض إن التضجر على أمر الله يجعل العبد ينوح، ينوح يصوت، المرأة تصوت تلطب خدها وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. هذا ليس منا، ليس على أخلاق المسلمين وليس على طريقة المسلمين. كونه يقول ليس منا معناه أنه واقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. لذلك يقولون أن في حد الكبيرة ما توعد الله عز وجل عليه إما بعقوبة في الدنيا حد من الحدود، أو بعقوبة في الآخرة كما يذكر عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله، لهم عذاب أليم، أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا منا أو ليسوا من المؤمنين، يبقى هذا وقع في كبيرة من الكبائر. فهذا منها من ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني في حال المصيبة يلطم على وجهه أو المرأة. طيب اللطم على الوجه لو لطم على صدر ولا رضم على له هي كلها، ولكن الغالب في الناس يلطمون على الوجوه. فذكر ذلك ليس معناه أنه طيب مش حلطم على الوجه، حلطم على إيدي أو حلطم على أو حاعد سقف أو أعمل، هي كله من الباب نفسه، أنه إظهار الضجر على أمر الله سبحانه بصورة من هذه الصور. وشق الجيوب هذا جيب، جيب الإنسان، هذا جيب الإنسان، يوم لما تحصل مصيبة يروح ممزع الجيب بتاعه، هذه مصيبة، وإن لما يمزع جيبه هيحصل له إيه؟ يعني هتروح المصيبة مش هتروح المصيبة. هذا بيظهر ضجره على الله سبحانه، وكأنه يقول آدي الإيمان بتاعه، مزعت الإيمان خرجت. كأن هنا الشيء الذي لا يفهمه الإنسان، بتعمل هذا الشيء ليه؟ كأنك غير راضي عن أمر الله، بتقول له هخلع لك العباية بتاعت الإيمان مش عايزها، كأنك غير راضي عن ربك سبحانه. فلذلك احذر من ذلك، وعلموا النساء أنه لا يفعلن ذلك، هذه مصيبة، من وقع في ذلك ليس منا. والمرأة النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، تأتي تعذب في النار بهذا، نار جهنم، زائد تلبس قميص جلبية من قطران وعليها كمان جرب، جرب وقطران ونار، كل هذا قصاد إيه؟ إيه اللي كسبته لما صوتت ولا لما ناحت ولا لما شقت الجيوب؟ لم تكسب شيئا، وإنما خسرت أعظم الخسران، إلا أن تتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ودعا بدعوى الجاهلية، ومعنى دعوى الجاهلية لها العصبية، أن الإنسان يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يفتخر بالقبيرة التي هو منها ويفتخر بنسبه ويفتخر حتى لو كانوا كفارا، هذا لا يجوز في الإسلام. كذلك التعصب، أنا من أتباع كذا وأنت من أتباع أنت ملكش كذا، هنا إنسان يتكلم الناس إحنا من كذا وأنتم من كذا، يستقل غيره، إحنا إسكندرانية وأنتم فلاحين، وإحنا صعيدة وأنتم مش عارفين وإنت، هذا من أعمال الجاهلية التي حرمها الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانت غفار، غفار قبيلة كانوا سراقا في الجاهلية، سراق كانوا حرامية لصوص في الجاهلية. فأسلمت غفار، قريش لم تسلم، قريش نظرت لغفار تتبعوا سراق العرب الحرامية اللي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت غفار تستحق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله. أما عصية هذه القبيلة اللي مفتق قال عصية عصت الله، عصت لم تؤمن بالله. فإذا بالإسلام يهذب الأخلاق والنفوس، محدش في المسلمين بعد ذلك قال له أنت من غفار أنت من الحرامية بتوع الجاهل، لا لا لا ما فيش هذا شيء. ينتهي الأمر بالإسلام، لا يجوز لأحد أن يعير آخر، أنت اسكندراني وأنا منوفي، أنت مش عارف إيه وأنا إيه، أنت هذا لا يحل، هذا حرام. وكثير من الناس لا يعرف ذلك، يقولها على سبيل الهزار، يقولها على سبيل مش عارف ايه، يدخلوا في الجيش لا يسألوا بعض منين من كذا، قالوا الأحسن الناس ودول مش عارف ايه ودول كلام من الكفر اللي كان في الجاهلية. لا يحل لمسلم يقول احنا صعيدة واحنا فلاحين واحنا اسكندرانية واحنا كذا، لا، الا اذا كان ينتسب يذكر بلدنا كذا بلدنا كذا يجوز تقول. اما على وجه العصبية وان احنا احسن منكم، لا، ربنا ما اجل الاحسن من دول، انما اكرمكم عند الله هو الاتقى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الاتقياء الانقياء الذين يخافون الله سبحانه تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.